جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، قلتم أحسن الله إليكم فيه دليل على أن القرآن جزء من كلام الله، فهل وضحتم قولكم أحسن الله إليكم؟ نعم، هذه أيضا مسألة من المسائل المهمة، وهو أن كلام الله يتجزأ، بخلاف يعني بعض أهل البدع يقولون كلام الله جملة واحدة لا يتجزأ، ويقولون معنى واحد، هذا يقول به الأشاعرة، يقولون القرآن معنى واحد لا ينقسم ولا يتجزأ. فقال الأئمة القرآن يتجزأ منه أجزاء، فالقرآن الآن ينقسم إلى 30 جزء، وهذا الجزء الأول الجزء الثاني، والبقرة هي جزء من القرآن، وآية الكرسي هي جزء من البقرة، والفاتحة السورة من سور القرآن. فلا نجد حرجا أن نقول القرآن يتجزأ، لأن الأشعري في قوله القديم يقول القرآن جملة واحدة لا يقبل التجزئة، وهو معنى واحد، إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وإن عبر عنه بالعبرانية فهو توراة. لماذا؟ قالوا لأن التجزئة صفة الحادث، والله منزع عن الحوادث. هذه الفتنة التي بسببها ركب هؤلاء الصعاب في نفي ما أثبت الله لنفسه بدعوى أن الله منزع عن الحوادث. سبق التنبيه على هذه المسألة، أن الحدوث وإضافة الحدوث إلى الله عز وجل إذا كان المقصود أن الله يحدث من أمره ما يشاء وأن الله فعال لما يريد، فلا نجد حرجا أن نقول أن الله يحدث من أمره ما يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء. وأما الحدوث الذي هو المخلوق، الحادث الذي هو المخلوق، فالله منزع عن أن تحل به المخلوقات. فإذا لا نجد حرجا أن نقول أن القرآن هو جزء من كلام الله، وأن القرآن أجزاء، وأن سورة البقرة هي جزء من القرآن، وسورة آل عمران هي جزء من القرآن، لا بأس. ونطلق على القرآن أنه شيء، يعني يقول كم معك من القرآن، كم حفظت، فيقول حفظت جزءا يسيرا أو شيئا قليلا، لا بأس، لا بأس بذلك، لأن هذا كلام الله ينقسم ويتجزأ، والقرآن ينقسم إلى أجزاء وإلى سور وإلى حروف وإلى كلمات، كل ذلك مما دلت عليه الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل صفات الإنسان مخلوقة، وهل يفرق بينها وبين أفعاله؟ نعم، صفات الإنسان مخلوقة، الإنسان مخلوق وصفاته مخلوقة وأفعاله مخلوقة، كما قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، فأعمالنا مخلوقة لله عز وجل وهي فعل لنا، وهكذا صفات الناس وأفعالهم مخلوقة، والله خالق وما سواه مخلوق، وصفات الله ليست مخلوقة، وهذا الإنسان هو مخلوق في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، قول المصنف ليس بخارق ولا مخلوق، ما معنى هذه العبارة؟ نعم، سبق بيان هذه العبارة، أن قولهم ليس بخالق أن الصفة ليست هي الخالق، وإنما هي صفة الخالق، ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين الفرق بين الأسماء والصفات، قال والأسماء تدل على الذات وعلى المعاني القائمة بذات الله، ولهذا الأسماء يضاف إليها التعبيد وتدعى ويضاف إليها الخلق، يقال الله خالق، الحكيم خالق، العزيز خالق، الغفور خالق، لأن الأسماء تدل على الذات وتدل على معنى يقوم بالذات، وأما الصفة فإنها تدل على معنى يقوم بالذات ولا تدل على الذات مع الصفة كما تدل الأسماء على ذلك، وإنما تدل على معنى، وإن كانت الصفات تستلزم الذات، صفات تستلزم الذات، لكن التعبيد والدعاء إنما يضاف إلى الأسماء، يقال عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد العزيز، وندعو الله، قل ادعو الله أو ادعو الرحمن، ولا ندعو الصفة، لا نقول يا رحمة الله، ولا يجوز إضافة التعبيد إليها، يقال عبد الرحمة، عبد المغفرة. هل تجدون في المسلمين من يسمي ابنه عبد الرحمة وعبد العزة؟ ما يجد، لأن العلماء يدركون هذا الأمر، فينتشر في المسلمين إضافة التعبيد لأسماء الله ودعاء أسماء الله. وأما الصفات فلا يقال أنها خالقة ولا يضاف التعبيد إليها ولا تدعى، وإنما الدعاء لأسماء الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يكفر من يقول أن هذا القرآن ناقص أو محرف؟ بلا شك هذه كلمة كفر بين ظاهر، لا شك في ذلك، لكن إذا قال هذه الكلمة من لبش عليه، لأن هناك بعض العوام الذين يعيشون في بعض الأمصار لبس عليهم، وهم أهل جهل وأقرب إلى السذاجة من العقل، لبس عليهم دعاة الضلال، ويعني لقنوهم هذه الكلمات وهم صغار، وأصبحوا يرددونها من غير علم وبجهل، كما يقول الآن بعض المسلمين، انتشر في كثير من أمصار المسلمين، يقولون الله في كل مكان، الله في كل مكان، هذا كلمة كفر، لكن يقولها الجاهل الذي لا يعلم معناها، فلا نسارع إلى تكفير الجهلة، وإنما نعلمهم ونبين لهم. ودائما أنا أنصح طلاب العلم، ينبغي لنا أن نشتغل بالدعوة أكثر من التكفير، يعني أكثر ما يسأل عنها هل هذا كفر، لماذا لا نسأل كيف ندعو هؤلاء، كيف نبين لهم، كيف ننصح. فينبغي لنا أن نشتغل بالدعوة أكثر من اشتغالنا بالحكم على الناس. الحكم إنما يخاطب به القضاء ولاة الأمر، هم الذين يقضون ويحكمون في عباد الله وينفذون حدود الله، أما نحن دعاء، كما كان الشيخ الألباني رحمه الله يقول كلمة هي حكمة، يقول نحن دعاء ولسنا بقضاء، نحن عفانا الله من القضاء، فندعو الناس إلى الخير، نوجه الناس إلى الخير، ونبين الأحكام المطلقة، نقول هذا كفر وهذا شرك، وأما تنزيل الأحكام على المعينين فهذه يرجع فيها إلى القضاء الذين ينظرون في حال المعين، فإذا ثبت لدى القاضي أن هذا المعين علم الحجة وعرف الحكم الشرعي وأصر على مقالة الكفر فإنه يتنزل عليه الكفر، لكن إن كان جاهلا لبس عليه فإنه لا ينزل الحكم على جاهل. وهذه مسألة عظيمة قررها شيخ الإسلام ابن تيمية وقررها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ولا زال العلماء يقررونها ويتورعون من تكفير المسلمين بالجهل، لا بد من إقامة الحجة، ولا بد من إزالة الشبهة، ولا بد من البيان وبيان الحق بالأدلة، وإلا فكثير من المسلمين الآن قد يقع في بعض المقالات التي هي كفر، لكن لا نسارع إلى تكفيره. ودائما فرقوا بين مقالتين، بين من يقال هذا كفر ومن قال كذا كفر، وأن يقال فلان من الناس كفر، لا، هذا التكفير تكفير المعين يتورع عنه، ولا ينزل الحكم على المعين إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، وهذا يكون لمن يسمع من هذا المعين ويدلي عليه بالحجج ويبين له الأدلة، فإذا أصر بعد ذلك قد ينزل عليه الحكم، أما أن يسارع إلى تكفير المعينين قبل إزالة الحج قبل إزالة الشبه وإقامة الحجة فإن هذا غير صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بعض طلاب العلم يجعلون قصة الإمام أحمد مع الخليفة في فتنة خلق القرآن يجعلونها حجة في الإنكار على بعض حكام المسلمين، فما توجيهكم؟ لا، الإنكار مشروع، الإنكار مشروع، الإنكار على حكام المسلمين وغير الحكام هذا مشروع إلى قيام الساعة، وما أنكره أحد من الأئمة، لكن كيف يكون الإنكار؟ هذا الذي نختلف فيه، وإلا ما أحد قال من العلماء أن الحاكم أنه لا ينصح ولا ينكر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لكن كيف يكون الإنكار على الحكام؟ يكون بالنصيحة سرا فيما بين الناصح والحاكم، ويكون بالرفق واللين وإنزال الحكام منازلهم وعدم التشديد عليهم والدعاء لهم بالتوفيق كما على هذا علماؤنا الكبار إلى هذا العصر، يكاتبون ولاة الأمر ويناصحونهم يبينون، لأن ولي الأمر هو رجل يقود الأمة وهو لا يطلع على كل شيء، وإنما يبين له ما يقع في الأمة من الأخطاء ويناصح، فإذا نوصح وبين له برئت الذمة، ولا يجوز بعد ذلك التشهير ولا الخروج ولا إثارة الفتن. والإمام أحمد سلك هذا المسلك، نصح للخليفة وما خرج عليه وما دعا إلى الخروج على المأمون، بل لما جاءه شباب مثل الآن بعض الشباب المعاصرين لديهم حماس قالوا للإمام أحمد نحن نخشى على دين الله، كما يقول الآن بعض المتحمسين نخشى على دين الله. هذا الخليفة قد ألزم الناس بالقول بخلق القرآن، فسد الدين وظهر الكفر ولا بد من الخروج. فقال الإمام أحمد هذا يخالف ما أمرنا به من الصبر. ما هو الصبر الذي أمرنا به؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ما قال فليخرج وما قال فليشهر وما قال فليكفر، فليصبر ثم بعد ذلك ينصح سرا فيما بينه وبين الحاكم. هذا الذي عليه العلماء، ومن مات على هذا الأمر على سبيل هداية، إذا سمع شيئا أو شاع في المجتمع شيء كتب سرا فيما بينه وبين الإمام وترفق ونصح ودعا للإمام، هذا الذي يسعه، ولن يسأل بعد ذلك عن الأخطاء. وأما التأليب على الحكام في المنابر وإشاعة الفتن والدعوة للخروج فإن هذا يخالف ما عليه السلف. فهؤلاء الشباب جاءوا للإمام أحمد قال هذا يخالف ما أمرنا به من الصبر، ولكن اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. فلم يقبلوا نصيحة الإمام أحمد، قال الراوي فخرجوا فلم يلاقوا خيرا، أخذوا وقتلوا وشردوا. هذه نتيجة يعني التهور والجهل. ثم ما هي النتيجة للإمام أحمد؟ أن لقب بعدها بإمام أهل السنة، وأصبح الإمام أحمد إذا قيل من إمام أهل السنة، الآن الصبيان في المدارس الابتدائية إذا قيل لهم من إمام أهل السنة قال أحمد بن حنبل. سبحان الله، ما هذه الرفعة إن يلقب رجل إمام أهل السنة؟ الرفعة بيد الله، علم الله صدق أحمد فرفعه. ما كان الإمام أحمد يخطر في باله أن يلقب بإمام أهل السنة، وما كان يريد شهرة وما كان يريد للناس أن يعظموه، لكنه صدق الله في دينه وفي عقيدته، فلزم الرفق مع الخليفة، وكان يخاطب المأمون بأمير المؤمنين ما خرج، ولكن نصح وبين ولزم الصبر الذي أمر به، فرفعه الله عز وجل في الدنيا، ونرجو له الخير العظيم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن نقول أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى؟ نعم يجوز، التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته جائز، يجوز أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، والدعاء تدعو الله بأسمائه وتتوسل إليه بصفاته، فالأسماء يجوز دعاؤها والتوسل بها وإضافة التعبيد إليها والاستعاذة بها والإقسام بها، وأما الصفات فيتوسل بها، ولا يجوز أن تدعى ولا يضاف التعبيد إليها. وأما القسم فاختلف في القسم بالصفات، كما قال إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قيل إن الله عز وجل لم ينكر عليه ذلك. وكذلك الرقية بالصفات ويرقي الإنسان نفسه بأسماء الله وصفاته، هذا جائز. وكذلك الاستعاذة بالصفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أعوذ بعزتك وقدرتك من شر ما أجد وأحاذر، فلا بد من معرفة هذه الأحكام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من يقول أنا أعبد الله محبة إلى الله فقط ويقول اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك فادخلنيها وإن كنت أعبدك ابتغاء جنتك فلا تدخلنيها. نسأل الله العافية. هذا جهل وجرأة عظيمة. قول إذا كنت أعبدك خوفا من نارك فادخلنيها. سبحان الله، كيف لا تعبد الله خوفا من ناره؟ وكيف لا تفعل ما فعل الصالحون والأنبياء والمرسلون الذين كانوا يدعون الله رغبا ورهبا، كانوا يخافون من عقوبة الله ومن عذاب الله. هذا كفر إذا قال الإنسان أنا أعبد الله لا أخاف من النار ولكن محبة لله، هذه زندقة. قال العلماء من عبد الله بالمحبة تزندق، من عبد الله بالخوف فهو حروري خارجي، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو سني. نعبد الله محبة وطمعا في ثوابه وخوفا من عقابه، هذه هي السنة. وليحذر المسلم من نزغات الشيطان. هذه كلمة الزنادقة، هذه الكلمة التي سمعناها في السؤال كلمة الزنادقة، يقولون لا نعبد الله خوفا من عقابه. والله عز وجل يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. الثواب ترتب على رجاء رحمة الله وعلى الخوف من عقاب الله. كيف لا يخاف من النار؟ كيف لا يشفق من النار؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد بكاؤه إذا مرت به آية في النار، كذلك أبو بكر وعمر وسائر السلف. ولكن هذه كلمة الزنادقة، يقولون لا نعبد الله إلا محبة ليس خوفا من عقابه، يخوفكم من النار فلا تخافون. أي جرأة هذه؟ بل قال أحد هؤلاء الزنادقة، قال أنا لو بصقت على النار لأطفأتها. انظروا إلى هذه الجرأة. وبعضهم قال أنا، الله عز وجل قال عليها 19، قال أنا أكفيكم 10 وعليكم بالتسعة الباقين. سخرية واستهزاء بوعيد الله وبعقوبة الله عز وجل. فالمؤمن يعبد الله محبة وخوفا ورجاء، ويلزم طريق المرسلين والصالحين وأهل السنة في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم سلمان من آل البيت؟ نعم، هذا ثابت أن سلمان رضي الله عنه من أهل البيت بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سلمان رضي الله عنه هاجر في سبيل الله وهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بنص الحديث، له الحكم وإن لم يكن من النسب منهم فإنه فارسي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن تفسير قوله تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن تفسير قوله تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. نعم، هذه في مقالة الكفار إذا دخلوا النار يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، لأن الله عز وجل لا يأذن بالشفاعة في هؤلاء. قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فيخبرون أن ليس لهم شافع عند الله ولا صديق حميم. حتى الصداقة والعلاقة والمودة تذهب، كما قال الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. حتى تلك المحبة والمودة التي كانت بينهم وبين من يوادونهم في الدنيا ستذهب. لماذا؟ لأنهم كانوا يتمالؤون على الكفر وعلى الصد عن دين الله، فتكون هذه العلاقة يوم القيامة حسرة عليهم، ويتبرى بعضهم من بعض، فلا يبقى لهم محب ولا يبقى لهم مواد، بخلاف المؤمنين فإن مودتهم باقية. وهكذا كل من كان لله ما كان لله وفي الله سيبقى، فالمودة بين المؤمنين باقية، ولهذا يشفع المؤمنون بعضهم لبعض يوم القيامة. وجاء في بعض الآثار أن بعض المسلمين وبعض المؤمنين إذا لم يروا بعض إخوانهم معهم في الجنة قالوا أين إخواننا، فلا يزالون حتى يشفع فيهم عند الله، فيخرج بعضهم من النار ويدخلهم الجنة بشفاعة إخوانهم مع فضل الله عز وجل. فمن قطعت العلاقة مودة في الله. بل جاء في بعض الأحاديث أنه إذا قضى الله بين الخلائق وكان أهل الجنة في صف وأهل النار في صف، فرجع نظر رجل من أهل الجنة إلى رجل من أهل النار قال يا ربي إن هذا أهدى لي وضوءا يوما فيشفع فيه فيدخله الله الجنة، يعني حتى وضوء الماء الذي يهدى للمسلم لا ينساه يوم القيامة، فكيف بالإحسان العظيم. ولهذا المؤمن يكثر من إخوانه في الله الذين يحبهم في الله، يحبهم لا لدنيا، يحبهم لله، فهذه المحبة تنفع يوم القيامة. وأما المحبة التي مدارها على الكفر والشرك كما تلاحظون أعداء الإسلام يتمالؤون على اليوم على المسلمين وعلى الاستيلاء على بلاد المسلمين وعلى انتهاك أعراض المسلمين، فهؤلاء سيتبرى بعضهم من بعض يوم القيامة، لأن هذه المؤامرات وهذا الكيد وهذا المكر سينقطع في هذه الدنيا وسيصبح هؤلاء أعداء بعضهم لبعض يوم القيامة. والعلاقة الإيمانية والأخوة الإيمانية ستبقى في هذه الدنيا، يموت الرجل ويفارق إخوانه وهم يحبهم ويحبونه، ويبعث يوم القيامة وهو يشفع لإخوانه ويشفعون له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نحن إخوة معتمرون وذهبنا في جولتنا إلى أحد وقباء، وتوقفنا أثناء جولتنا في مسجد قبلتين وصلينا فيه ركعتين، فأنكر علينا أحد الإخوة وقال إن هذا غير مشروع لأننا قصدنا ما لم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، فما قولكم جزاكم الله خيرا؟ إذا كنتم مررتم بمسجد القبلتين أو بغيره مرورا ولم تقصدوه فلكم أن تصلوا في أي مسجد من مساجد المدينة، وأما إذا قصدتم مسجد القبلتين بالزيارة نعم هذا لا يجوز، لأن مسجد القبلتين وإن كان مسجد قديم وهو مسجد بني سلمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه بنو سلمة ويصلي بهم معاذ بن جبل، والمسجد معروف ويسمى بمسجد القبلتين في بعض الآثار، وفي بعض الآثار أن مسجد القبلتين هو مسجد قباء وهو الذي تحول فيه الصحابة، فلكن لا تشرع زيارة مسجد القبلتين، فليس كل ما دل الدليل على وجوده من المساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تشرع زيارته، فهذه المسألة لا بد من التنبه لها. الذي تشرع زيارته في المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، ومن المقابر يزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وشهداء أحد والبقيع وشهداء أحد، فقط هذه التي تزار. وأما المساجد السبعة ومسجد القبلتين ومسجد الجمعة والمساجد الأخرى فلا تشرع زيارتها، لكن إذا مررتم بالطريق وأدركتكم الصلاة في أي مسجد من مساجد المدينة من غير قصد، كما أننا نحن كذلك يعني نسير، إذا مررنا بمسجد القبلتين وغير من المساجد أدركتنا الصلاة صلينا في كل مسجد، لكن لا أخرج من بيتي أقصد مسجد القبلتين بالزيارة أو مسجد الجمعة أو مسجد الغمام أو المساجد الأخرى، هذا هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أعطيت أختي هدية فلم تقبلها فحلفت عليها بالطلاق أن تأخذ هذه الهدية، فما الحكم؟ أولا لا يجوز القسم بالطلاق، الطلاق هذا حكم شرعي لا يتخذ. الآن بعض الناس إذا دعا أو يعني دعا أخاه للوليمة لم يستجب له أقسم بالطلاق، إذا تخاصم مع فلان قسم بالطلاق، إذا تكلم مع فلان أقسم بالطلاق. بعض العلماء يقول أن القسم بالطلاق شرك أصلا، أن القسم يكون بأسماء الله. الأمر الثاني أن بعض العلماء بل ذكر الشيخ ابن عثيمين سمعته مرة في جواب له يقول أنه بإجماع الأئمة الأربعة أن القسم بالطلاق يقع، قال: ولكن نحن نفرق كما يفرق كثير من أهل العلم، أنه إذا قصد إيقاع الطلاق على زوجته معلقا هذا الطلاق على هذا الأمر فإنه متى ما حصل هذا الأمر المعلق عليه وقع الطلاق، وإذا أراد بذلك أن يمتنع أو يمنع زوجته أو يمنع من يخاطبه بشيء فإن الطلاق لا يقع عند بعض أهل العلم. فعلى كل حال ينبغي للمسلمين الحذر من هذا الأمر وأن لا يقسموا بالطلاق، طلاق حكم شرعي. وحتى عندما يخوف المرأة فإنه لا يقسم بالطلاق أو لا يعلق طلاقه على شيء إلا إذا أراد أن يطلقها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تعليق آيات القرآن الكريم على الجدران؟ تعليق آيات القرآن على الجدران هذا له مقاصد، بعض الناس يعلق للبركة وهذا لا يجوز، فقراءة القرآن البركة في التلاوة في قراءة القرآن، وكلام الله مبارك، ولكن لا يشرع تعليقه على السيارات وعلى الجدران، وبعض الناس يعلقه من باب الزينة، وهذا يخشى على صاحبه أن يكون هذا من اللعب بآيات الله تبارك وتعالى، وبعض الناس يعلقه والعياذ بالله رياء، قال هذا رجل صالح ما من جدار في بيته لو فيه آية، فهذا خطير جدا على عقيدة المسلم. على كل حال تعليق آيات القرآن على الجدر لا يسلم من محذور إلا في حدود ضيقة، بعض الناس يقول أريد لأبنائي أن يحفظوا، لكن هذا قليل، وهذا إذا كان ولا بد يكتب في لوح ويعلم الأبناء، يعني ما يكتب في الألواح قديما وحديثا لا يكون بهذه الطريقة. نعم، هذا والله أعلم.